الزعل إلا الزعل يا قلبنا، خوفي بكرة يندفع في عقلنا، حنا ما صدقنا نرجع من جديد، نلتقي عقب البطا مع أهلنا. ودارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، وما يصح إلا نصفي قلوبنا.